إنه في هذا الزمن كثرت فيه العقود التي تغير أسماؤها وتسمى بغير اسمها. فمثلا لما أن الإنسان يضع ما له عند البنك يسمون هذا وديعة، وأنت مودع مالك في حسابك الخاص، وهذا ليس بصحيح، ليست وديعة، لأن معنى الوديعة أن يبقى مالك لا يتصرف فيه، يكون أمانة عند المودع، وحينئذ لو تلفت فلا ضمان عليه، لأن يده يد أمانة ولا يجوز له أن يتصرف فيها ويأخذ منها شيئا، فإن فكها وأخذ منها شيئا ضمن لأنه اعتدى. وحينئذ في حقيقة تصرف الناس الذين يودعون أموالهم عند البنوك إنما يعتبر إقراض منهم للبنك، فأنت الذي دفعت مالك للبنك لأجل أن يستفيد منها، ثم إذا احتجتها تأخذها، فحقيقته إقراض منك أنت للبنك بدون فوائد، هذا الذي يسمى إيداع حساب جاري. وأما ما يسمى بالقرض عند البنوك فهو كما قلنا لكم هو يعتبر معاوضة ربوية محرمة، لأنهم يدفعون لك مبلغ ويأخذون منك أكثر منه، وهذا من كبائر الذنوب. نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزلل ويجنبنا الفتن ويصلح أحوال المسلمين، وأن يغني الجميع بحلال الله تعالى عن حرامه، وبالطاعة عن المعصية، وبفضل الله تبارك وتعالى عمن سواه، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إذا كانت نفقة الحيوان أكثر من لبنه فما الحكم مما جاء في الحديث الأول؟ نقول: إذا كانت أكثر، فإذا نوى الذي ينفق عليه الرجوع على مالكه فإن له ذلك. إذا كان الإنسان الذي معه الحيوان ولبنه أقل من قيمة العلف، فإنه إذا نوى الرجوع على صاحبه له أن يرجع بالفرق. يقول: إذا كان الرهن سيارة فهل يجوز للمرتهن أن يستعملها؟ نقول: إذا شاء صاحبها أن يسلمها له فله ذلك، لكن الأصل أن تبقى عند مالكها ويكون لي لا يبيعها ولا يخرجها عن ملكه إلا بعد فك الرهن. هذا يقول: عندي أرض بيضاء ولا يوجد لدي مبلغ لبنائها، ويوجد مقاول يبني لي بزيادة المبلغ عن النقد، مثلا متر حاضر ب360 ولكنه بالتقسيط ب450، فما حكم هذا؟ نقول: جائز هذا، لا شيء، اتفقت أنت وإياه عند العقد على أن يبني لك هذه الدار أو يبني لك هذه الأرض بسعر المتر 450، فهذا عقد صحيح سائغ إن شاء الله، وأنت لا تدفع له المبلغ إلا بعد سنتين أو ثلاث ونحو ذلك. هذا يقول إذا زادت منفعة الدر فهل ترد إلى المقترض أم لا؟ لعل قصد الراهن. إذا زادت منفعة الدر أو الدار لعلها الدار فهل ترد إلى المقترض؟ أولا منفعة الدار تكون لصاحبها كما قلنا لمالكها له غنمه وعليه غرمه، فأجرة الدار إذا كانت مثلا 100 والرهن 80 فإنه إذا حل الأجل يعطى الدائن دينه والباقي يكون للمالك. هذا يقول هل يجوز للإنسان تسخين ماء زمزم وعمل الشاي منه وغيره؟ نقول نعم، ماء زمزم هو من جنس المياه إلا أنه يزيد عليها ما فيه من الخير والبركة والنفع، فإذا أن إنسان استعمله في صنع طعامه فإن هذا جائز، أو استعمله في وضوئه فإن هذا جائز. يقول أرضعت زوجتي ابن أختها مرة واحدة وغير مشبعة، هل يعتبر ابنا لها من الرضاع؟ الرضاع المحرم هو 5 رضاعات في الحولين، والرضعة معناها أن يمسك الصبي الثدي ويمصه ثم يطلقه، قد يحصل هذا في جلسة واحدة 5 مرات، وقد لا يحصل في الجلسة الواحدة إلا مرة واحدة. فإذا كان هذا الصبي أمسك الثدي ومصه في جلسة واحدة 5 مرات فإن هذا يعتبر وضاعا محرما، وإذا كان أقل من 5 فإنه لا يحرم. هذا يقول هل صحيح أن الطواف يعتبر تحية للمسجد الحرام ويكفي عن ركعة تحية المسجد الحرام؟ نقول الإنسان إذا دخل المسجد الحرام وطاف ثم صلى ركعتي الطواف فإن هذا كافي عن تحية المسجد، ليس عليه أن يصلي ركعتين تحية للمسجد بعد ذلك. وإذا كان الإنسان لا يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس. يقول هل يلزمني كل يوم أن أطوف بالكعبة خلال بقائي في مكة 4 أيام أم يكفي أن يصلي ركعتين تحية المسجد؟ نقول الإنسان الذي يبقى في مكة مدة وجيزة ينبغي له أن يغتنم فرصة بقائه بالإكثار من التعبد لله بالطواف، لأن عبادة الطواف لا توجد في مكان آخر، فليس هناك كعبة ثانية في بلد آخر، هي كعبة واحدة وطواف لا يؤدى إلا في هذا المكان، وفضله عظيم، وقد ورد فيه أن الطواف 7 أشواط كعتق رقبة من ولد إسماعيل، وعلى هذا فلا يفرط في هذا الخير إلا المحروم. والإنسان الذي عنده من الزمن 24 ساعة فيما سيمضيها وهو قد جاء إلى مكة أفضل البقاع، إلا ما يستثمرها في الخير، ومن أهمه الطواف، ففيما سيستثمرها؟ في القيل والقال أو في أمور أخرى، لا شك أن الإنسان إن لم ينتهز فرصة بقائه في مكة بالإكثار من الطواف والصلاة وتلاوة القرآن والاشتغال بسائر القربات في هذا المكان الذي من أدى فيه صلاة كان كمن أدى 100,000 صلاة، لا يفرط في هذا الخير إلا المحروم الذي لا يعرف قيم الأشياء. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لصالح القول والعمل. هذا يسأل يقول: كيف يكون الوضوء والتيمم بالنسبة للمريض الذي له يد صناعية أو قدم صناعية؟ هل يكون حكم العضو الصناعي مثل حكم العضو الأصلي المستأصل؟ نقول لا، إذا أن موضع الفرض غير موجود وهو بالنسبة اليد إلى المرفق وبالنسبة للقدم إلى الكعب، إذا كان هذا غير موجود فإنه يسقط غسله، ليس مطالب الإنسان بغسله ولو ركب له بلاستيك أو حديد أو غيرها، فإن المطلوب هو غسل العضو الأصلي، وأما الصناعي فلا يقوم مقام الأصلي. لكن لو أن إنسان قطعت يده مثلا من منتصف الساعد فإن عليه أن يغسل ما بقي من الساعد إلى المرفق، أو لو أن إنسانا قطعت رجله من منتصف القدم فإن عليه أن يغسل ما بقي من القدم إلى الكعبين. قل: ما مدى صحة هذا الحديث: افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وستفترق أمتي على 73 شعبة؟ هذا الحديث صحيح وهو خبر من النبي صلى الله عليه وسلم يبين لأمته ما سيحصل مع تتابع الزمن من وجود كثير ممن يدعون الإسلام وهم على الباطل، ولهذا قال: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهذه هي الفرقة الناجية التي تسلم من النار، وما عداها فإنها تدخل النار. ومن أراد السلامة فعليه أن يترسم منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته الأخيار رضي الله تعالى عنهم حتى أنه يكون من الفرقة الناجية. نسأل الله تعالى أن يجعلنا منهم وأن يلهمنا الحق والصواب في كل ما نأتي وكل ما نذر. يقول: هل يجوز للإنسان الذي يصلي نافلة أن يقرأ في صلاته النافلة السرية بآية فيها سجدة؟ نقول: نعم يجوز له ذلك ويسجد. لو أن إنسان يصلي صلاة سنة راتبة الظهر أو سنة الضحى وقرأ آية فيها سجدة فإنه يسجد ولا شيء فيها. لكن العلماء كرهوا للإمام إذا كان يصلي بالناس في الصلاة السرية كصلاة الظهر والعصر أن يقرأ بآية فيها سجدة، لأنه إذا سجد ظنه المأمومون سهى فيسبحونه ولا يتابعونه. هذا سائل يسأل سؤال ما أدري له، يعني يبدو أن ثقافته محدودة، لكن لا مانع أن نجيب على سؤاله. يقول: ما هو الفرق بين التوحيد والحديث؟ الحديث هو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال أو تقريرات، أي هو أخبار النبي صلى الله عليه وسلم ووصفه وتقريراته. وهذا يشمل كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التوحيد فمعناه إفراد الله تعالى بالعبادة، أي إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له، بمعنى أن تكون محققا للا إله إلا الله، فلا يوجد عندك شرك ولا نفاق ولا رياء ولا سمعة. هذا هو الإنسان الموحد، والتوحيد هو الاتصاف بإخلاص العبادة لله تعالى. يقول: تعمد بعض الشركات التي تبيع بالتقسيط إلى رفع النسبة بعد السنة الأولى إذا تأخر المدين عن التسديد، مثل أن تجعلها 8% في السنة الأولى ثم 16% وهكذا. نقول: أي زيادة عما اتفق عليه عند العقد تعتبر ممنوعة. اشتريت هذه البضاعة وهذه السيارة وهذه الأرض وهذه العمارة بمبلغ معين ووقعت على العقد أنت والبائع، فبعد ذلك لا يجوز لأحد أن يزيد، لأن الزيادة إنما هي تعتبر زيادة مقابل مال مقابل نقد. وهذا هو ربا الجاهلية الذين كانوا يقولون: إما أن تقضي وإما أن تربي. يبيعون على الشخص البضاعة بألف، فإذا حل الأجل قالوا: ادفع المبلغ. قال: لا أجد. قالوا: إذن نزيدها عليك، فيزيدون عليه. فإذا حل الأجل الثاني طالبوه بالسداد، فإذا عجز قالوا: نزيد الثمن عليك، وهكذا. ولهذا قال جل وعلا واصفا لحالهم: لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، لأن الربا يتضاعف على المسكين. والله تعالى يقول: فإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، ما قال إن كان ذو عسرة فزيادة في الثمن ومضاعفة للقيمة. فهذا الأسلوب الذي ذكره السائل هو من جنس ربا الجاهلية المحرم. هذا يقول: ما حكم التعامل مع البنك الإسلامي وحكم الفوائد التي يعطيها؟ نقول: إذا كان هذا البنك هو بنك إسلامي بمعنى أنه ملتزم بأحكام الإسلام، فإنه يعطي أرباح خاضعة للعرض والطلب ويتحمل الشريك الربح والخسارة، وحينئذ فليست حسب المصطلح الذي يتعامل به أصحاب البنوك الأخرى ويسمونه فوائد، وإنما هي يتحمل هذا الإنسان الذي دفع ماله نتيجة كسب هذه الصفقة وربحها أو خسارتها، فإن ربح 10% أو 20 أو 30 فإن له ذلك، وإن لم يربح شيء أو خسر فعليه ذلك. فهذه المعاملات صحيحة وشرعية. يقول: هل عندما أطوف طوافا غير طواف القدوم، إنما هو طواف مطلق، هل يلزمني الركعتين؟ وهل يلزمني 7 أشواط؟ وهل يلزمني تسلم الحجر الأسود؟ أولا أنصح كل إنسان يريد أن يأتي إلى مكة أن يتعلم الأحكام الشرعية المطلوبة في المناسك من حج أو عمرة أو طواف. وعادة الإنسان إذا اشترى جهاز كهربائي فإنه يقرأ الكتالوج قبل التشغيل، وليس كذلك؟ كذلك أنت إذا أردت أن تأتي تتعبد عبادة لابد أن تعرف كيف تتعبد لله قبل أن تبدأ العبادة، حتى أن عبادتك تكون صحيحة وليس فيها خلل. ومع الأسف الشديد كثير من الناس لا يهتمون بهذا الأمر ويقول أن أذهب إلى مكة ولا يدري لماذا يذهب ولا ما الذي يواجهه. وهذه المسائل كثيرا ما تحصل في أيام الحج، وهذا السؤال من جنسها. أولا ينبغي أن يعلم أن الطواف بالبيت 7 أشواط تبدأ وتنتهي من الحجر الأسود، وأن الإنسان لا بد أن يطوف بالبيت كله. فلو أن إنسانا دخل مع حجر إسماعيل ولم يطوف من وراء الحجر فطوافه غير صحيح، أو لو أن إنسانا مشى على الجدار الذي في أسفل بناء الكعبة الذي فيه أربطة الستارة فإن هذا الطواف لا يصح، لأن هذا الجزء من الرخام من الكعبة ولا بد أن يكون الطواف من ورائه. الأمر الثالث هو أن الطواف لا بد أن يبدأ من الحجر الأسود ولا بد أن ينتهي بالحجر الأسود، فلو أن إنسانا بدأ بعد الحجر الأسود فإن الشوط الأول لا يعتبر، ولو أن إنسانا انتهى قبل أن يصل إلى الحجر الأسود فإن الشوط السابع لا يعتبر. المسألة الرابعة هو أن كل طواف لا يقل عن 7 أشواط، فإذا نقص شوطا واحدا أو خطوة واحدة عن 7 الأشواط فإنه لا يعتد به. ومن الأمور المهمة أن نعلم أن الطواف عبادة وأنه صلاة، إلا أنه يجوز الكلام فيه ويشترط فيه ما يشترط في الصلاة من الطهارة وستر العورة. فلو أن إنسانا طاف وقد وضع إزاره تحت سرته وكشف بطنه لم يغطيه بردائه فطوافه غير صحيح، أو لو طاف وقد بدا شيء من فخذه فطوافه غير صحيح، أو لو أن امرأة طافت وقد بدا صدرها أو نحرها أو شعرها أو ساقها فإن طوافها غير صحيح. أما ركعتي الطواف فإنها سنة من سنن الطواف، وعلى هذا فإن الإنسان الذي يريد أن يكمل عبادته يصلي ركعتين، والأفضل أن تكون خلف المقام إذا كان متيسرا، وحيثما صلاها الإنسان جاز. بل إن عمر رضي الله تعالى عنها نسي ركعتي الطواف ولم يتذكرهما إلا بالمحصب، فصلى هناك المحصب عند الحجون وقال مكة كلها مقام لإبراهيم عليه السلام. أما استلام الحجر الأسود فإنه سنة، وكذلك استلام الركن اليماني سنة، ويسن تقبيل الحجر الأسود ويسن الإشارة إليه، فإن تيسر لك أن تقبله فافعل من دون إضرار بك أو إضرار منك للناس، وإن لم يتيسر ذلك فإنك تشير إليه وتستلم الركن اليماني إذا تيسر لك، وإن لم يتيسر لك فإنك لا تشير إليه ولا تكبر. أما الحجر الأسود فإنك كلما حاذيته تشير إليه وتكبر. ومع من الملاحظ أن بعض الناس يزاحمون على الحجر الأسود خاصة في أوقات الزحام، ويضرون غيرهم ويضربون غيرهم ويعرضون أنفسهم للأذى أو يؤذون الغير، وهذا من الأخطاء. ومن الأخطاء الأشد مزاحمة النساء، ومما يحصل منه من المفاسد، بحيث أن المرأة تزاحم الرجال لعمل سنة بينما المزاحمة والإذاء محرم، فلا يعمل الإنسان نافلة ويترتب على ذلك فعل محرم. فعل المحرم يأثم صاحبه، وترك السنة لا يأثم صاحبه، فليتنبه لهذا كل إنسان. هذا السؤال ما أدري أين يوجد صاحبه. يقول امرأة كانت متزوجة وطلقت، ثم تزوجها رجل آخر، وبعد أن رزق منها بثلاثة أولاد نشزت وذهبت إلى زوجها الأول وهي عنده مدة سنة، وزوجها الأول يحاول إعادتها وتأبى، وأهلها لا يبالون بالأمر، فبماذا أنصح الجميع؟ أولا هذه القضية قضية خطيرة، لأن المرأة لا تحل لزوجها الأول، زوجها الأول انتهى منها بطلاقها وهي الآن في عصمة رجل، فبقاؤها عند الزوج الأول هذا يعتبر سفاحا، وإذا ثبت أنه جاء معها فإنها ترجم ويرجم هو، هذا أمر خطير. وعلى كل هذا الأمر ليس شأنه الفتوى وإنما شأنه الحكم، وعلى صاحب السؤال أن يراجع المحاكم لتنظر في مثل هذه الحال، ولا يجوز له السكوت عن هذا الأمر، لأن هذا أمر يدنس فراشه، لأن المرأة كما ذكر السائل لا تزال في عصمته، ولا يجوز له أن يسكت عليه. يقول بعض البنوك تعطي قرضا فإن أديته خلال شهر فلا يطالبونك بفائدة، وإن زاد عن الشهر مثلا فإنك تدفع الفائدة، فما الحكم؟ إذا اقترض الإنسان وأعاد القرض خلال الشهر دون أن يدفع فوائد أو قبل انتهاء المدة، على كل حال إذا دفع قبل انتهاء المدة فهذا لم يترتب عليه ربا، لكنه هو موافق عند توقيعه العقد على أن يدفع الربا إذا تأخر، وهذا فيه نوع إقرار لهم لمثل هذه المعاملة. والواجب على الإنسان أن يتورع عن هذه الأمور. هذا يقول أدينا العمرة من طواف وسعي، ولكن عند التقصير كان من بعض مواضع من الرأس ولم أعمم كل الرأس وتحللت، فما الحكم؟ نقول على كل حال يحصل بهذا التحلل إن شاء الله، لكن ينبغي للإنسان عند التقصير أن يعمم شعر رأسه، لأن الله تعالى يقول محلقين رؤوسكم ومقصرين، فالتقصير مثل الحلق، ينبغي أن يعمم جهات الرأس كلها ولو لم يكن من كل شعرة، لكنه يكون عاما لعموم شعر الرأس. يقول ما هو الأفضل للإنسان ذكر الله تعالى قبل أذان الفجر أو بعده حتى الشروق؟ نقول الأفضل كليهما، أن يذكر الله تعالى في آخر الليل وهو قبل الفجر، وأن يذكر الله تعالى بعد الفجر، وأن يذكر الله تعالى بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس وترتفع مقدار مترين أي قدر الرمح، وهو ما يساوي ربع ساعة أو 17 دقيقة، ثم يصلي ركعتين. فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله تعالى حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كان كأجر عمر.